تمشي وظلاني داعت كل حظ لمنا لا تنساني صعب اصبر حبيبي لحظة بغيابك مو متلقوي بالحب وحب ثاني اعوف الدنيا داعت تمشي وظلاني داعت كل حظ لمنا لا تنساني صعب اصبر حبيبي لحظة بغيابك مو متلقوي بالحب وحب ثاني عيد رايح اخذ روحي لا تخليني بجروحي شي خلصني من نوحي ومن احزاني لا تعلقني بالدنيا لا حب ولا حنية حبة تنسى طارية واموت ثاني اعوف الدنيا دا تمشي وظلاني كل حظ لمنا لا تنساني صعب اصبر حبيبي لحظة بغيابك مو متلقوي بالحب وحد ثاني تعجبني حتى الراحة بغيابك تعذبني مو سهل علي مفارق عيونك يلمو صعبة عندك من تفارقني حياتي وانت مو يمي ما تعجبني حتى الراحة بغيابك تعذبني مو سهل علي فارق عيونك يا المصعب عندك من تفارقني إذا رايح أخذ عطرك خبشت الموت ذكرك أريد بخير أبقى ومحد يدلني وخذ من شفتي بوساتك روح وهات حضناتك اذا اظل طعمك بشفتي تعبني اعوف الدنيا دا تمشي وظلاني كل حظ لمنا لا تنساني صعب اصبر حبيبي لحظة بغيابك مثل القوي بالحب وحد ثاني